إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، خلق الله جل جلاله الإنسان في هذه الحياة مفطور على الضعف والاحتياج والنقص، فقال جل جلاله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال جل جلاله: وخلق الإنسان ضعيفا. وقال جل جلاله: ولله القوة جميعا. يحتاج إلى الطعام، ويحتاج إلى الشراب، ويحتاج إلى المنام. نقطة دم تقف في عروقه قد تقتله، تضعفه، يصيبه سكتة قلبية. لما سكت القلب؟ لأن نقطة من الدم توقفت في عروقه. يصيبه الحر، يصيبه البرد، بحاجة لليل وبحاجة للنهار، بحاجة للشمس وبحاجة للقمر، بحاجة للأب وبحاجة للأم، بحاجة للزوجة وبحاجة للولد، وبحاجة لمن يعيش معه. محتاج، فقير، مقهور، ضعيف، هكذا خلقه الله جل جلاله، وأحاطه جل جلاله بالأقدار. وقال جل جلاله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فأنت في الحياة في معترك، كأنك في معركة، يوم يصيبك هم، ويوم يصيبك حزن، ويوم يصيبك فرح، ويوم يصيبك ضنك، يوم تغنى ويوم تفقر، يوم يحيا فلان ويوم يعيش فلان، أقدار محيطة بك وكأنك في معركة. ولكن من رحمة الله جل جلاله ولطفه بك أخي الحبيب أنه أعطاك سلاحاً عظيماً تتسلح فيه في معترك الحياة، ألا وهو سلاح الاتصال بالله جل جلاله، سلاح الاتصال بالله جل جلاله الذي يظهر حقيقة في الدعاء. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، حقيقة عبوديتك لله جل جلاله العبادة، والدعاء. لذلك أخي الحبيب الذي لا يملك هذا السلاح تجده يتخبط يمنة ويسرة، تسمع أكثر الناس اليوم إلا من رحم الله يلعن ويسب الساعة التي ولد فيها، والساعة اللي تزوج فيها، والساعة اللي خلف فيها، والساعة اللي اشتغل فيها، والساعة اللي كذا، والعياذ بالله، وتجده في ضنك، وتجده في ضيق، وتجده يتمنى الموت. كم سمعت من إنسان تمنى الموت أو سب الساعة التي فعل بها كذا وكذا؟ لما؟ هل خلقك الله جل جلاله ليعذبك؟ أبدا، ولكن خلقك الله جل جلاله في معترك الحياة وأعطاك سلاحا كالذي نزل للمعركة والأعداء أمامه والأعداء يصوبون إليه السلاح وهو معه سلاح ولا يستخدمه، كيف يكون حاله؟ لذلك أحبتي في الله لا بد أن نقف وإياكم، وخصوصا في مثل هذه الأيام، وخصوصا أننا بعد يومين بإذن الله تعالى قادمون على أعظم يوم أو من أعظم أيام العام، يوم عرفة. فالمسكين والخاسر من مرت عليه هذه الأيام ومر عليه بالذات يوم عرفة ولم يتعرف على معنى الدعاء والاتصال برب الأرض والسماء جل جلاله. ما الدعاء أحبتي في الله؟ يقول ربنا جل جلاله في سورة النمل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. يسأل جل جلاله ويتحدى، هل من مخلوق يقوم ويقول أنا خلقت السماوات؟ هو فرعون، وما أدرك ما فرعون، أكثر شيء طلع بيد يقول لي ملك مصر، ما شاء الله، لي ملك مصر، لا يستطيع الخروج من مصر. من يقول والله يتحدى إلى قيام الساعة أنا خلقت السماوات؟ أم من خلق السماوات؟ من خلق السماوات غير الله؟ من خلق الأرض غير الله؟ من أنزل الماء غير الله؟ من أنبت الأشجار غير الله؟ من أخرج الثمار غير الله؟ من أجرى الأنهار غير الله؟ من خلق البحار غير الله؟ هو يسأل جل جلاله من الذي جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي الجبال وجعل بين البحرين حاجزا؟ يسأل أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. هو نفسه ذات الإله جل جلاله يسألك ويقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أعظم مصيبة أخي الحبيب أن تجلس مع زميل لك، مع صديق لك، مع قريب لك، مع أخ لك، تشكو حالك له ساعة ساعتين وثلاثة وأربعة وأكثر وأقل، ولا تعرف أن تشكو حالك لربك جل جلاله دقيقة. تقعد معه تقول له صابني كذا وكذا وكذا، والمرأة يا لطيف، والولد يا لطيف، والشغل الله أكبر، والسيارة كذا كذا، والوضع كذا وكذا، تشكو الخالق للمخلوق، تشكو القوي للضعيف، تشكو الغني للفقير، وما عرفت كيف ترفع يديك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. شكوت حالك لمخلوق وآخر شيء شو بقول لك بعد ساعتين شكوى؟ شو بقول لك؟ بعين الله برجعه، برجعك لله، ما لك غير الله، يلا الله يفرج همك إن شاء الله، لا شو في يعمل غير هيك. شكوت وشكوت وشكوت، شوفي يعمل المخلوق غير هيك؟ غير أقول لك طيب بعين الله، الله يسر أمرك. ولكن الله تعالى يقول أمن مين، من هو؟ قولوا لي من هو، من هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، الذي إذا انقطعت به الحيل؟ والله لو كان كافر، لو كان كافر ولكنه وحد الله توحيد ربوبية لنجاه الله. قال جل جلاله في سورة لقمان: وإذا غشيهم موج كالظلل، كانوا بالسفينة وكفار مش مسلمين، كانوا بالسفينة وطلعت الأمواج كالظلل مثل الجبال، صارت الأمواج. قال دعوا الله، لأنه فطرته بدأ تدعي الله. الوالد حدثنا كان في سفر عاد أظن من روسيا بالطائرة، والطائرة نازلة بتقدير من الله كان في موجة ثلجية رعدية هوائية قوية جدا، والطائرة ما قدرت تنزل بالمطر، وأذاع قبطان الطائرة البسوا الأحزمة وتجهزوا لأن الوضع في خطر، فكانوا في أول الطائرة، فنظر للخلف وجد جميع من في الطائرة كلهم غير مسلمين عم بيأسروا عليه، لأنه شافوا لحية، شافوا إنسان مظهره يدل على الخالق جل جلاله. يو يعني أنت، يور جاد، يور إله يعني إلهك، أدعو إلهك. بفطرته البشرية وإن كان غير مسلم توجه إلى الله. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، صاروا مخلصين. ولكن المشكلة فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، بيرجع بينسوا الله بعد الابتلاءات والمصائب. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذه المصائب حولكم والله ما مقصودها إلا أن يسمع صوتنا. أصيب ابن المنكدر ببلاء شديد فالتقى بجعفر الصادق عليه السلام، فقال له جعفر: يا ابن المنكدر ابتليت؟ فقال له: نعم. قال: طمني، أخبرني، هل فتح عليك باب الدعاء؟ مقصود الابتلاء ترفع، تعرف ترفع يديك، هل فتح عليك باب الدعاء؟ قال: نعم. قال: أبشر، فهذا مقصود البلاء، هذا مقصود البلاء. ربنا جل جلاله قال في القرآن الكريم: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، مقصود البلاء التضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الله جل جلاله يحب التذلل والافتقار بين يديه، والله لو من عبد أسود. يحدث ابن المبارك فيقول: كنت في موسم الحج وكان الناس قد رفعوا أيديهم بعدما أصابهم القحط يطلبون من الله جل جلاله المطر والقطر من السماء، والله تعالى لا يستجيب لهم. وإذا بي ألتفت يمنة فإذا بعبد أسود لا يؤبه له، ما حدا بيطلع فيه، أسود فقير ذليل، رفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، ذنوب العباد سودت وجوهنا، ذنوب العباد سودت وجوهنا، سودت وجوهنا أمامك يا رب بسبب الذنوب، ولكنك يا ربي رحمن رحيم، أقسم عليك، هذا العبد الأسود عم بيقسم على الله، أقسم عليك إلا أنزلت الآن المطر. فيقول ابن المبارك: فإذا بالسماء قد تلبدت بالغيوم ونزل المطر. قال: ثم قنع رأسه وذهب بسرعة، فلحقته فإذا به دخل إلى دار، فجئته في اليوم الثاني، طرقت الباب، فتح لي رجل ليس بالعبد الباب، فقال: من أنت؟ فقال: أنا فلان. قال: ماذا تفعل؟ قال: أبيع العبيد. قال: هل لي أن أشتري عبدا من عندك؟ قال: أهلا وسهلا، تفضل. فأخرج له 10 من العبيد كانوا عنده، فنظر إليهم ابن المبارك فلم يجد فيهم ذلك العبد، فقال: هل لديك غيرهم؟ قال: نعم، عندي عبد واحد ولكن لا ينفع للخدمة. قال: لما؟ قال: هذا يبقى وقته كله في صوم وقيام وصيام ودعاء وتذلل. قال: هل لي أن أراه؟ قال: نعم. فأدخله إليه، فقال ابن المبارك في نفسه: هذا هو. قال: هل لي أن أشتريه؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: هذا أبقيه عندي للبركة. قال: أنا ابن المبارك، ماذا لو جئت لك بابن سيرين وسفيان الثوري؟ ماذا لو جئتك عفوا بالفضيل بن عياض وسفيان الثوري، ثلاثة من الجهابذة من أهل العلم؟ فذهب إليهم حزين، قال له الفضيل: ما بك؟ قال: ذلك العبد الأسود سبقنا إلى الله، قاعدين عم ندعي مع الناس وما نزل المطر، ذلك العبد الأسود الذي لا يؤبه له سبقنا إلى الله. فقال لهما: قوما معي لنأخذه. فقاما إلى الرجل فانحرج منهم فاشتراه ابن المبارك ثم أخذه، وهو في الطريق انفرد به ابن المبارك، فقال له ذلك العبد الأسود: يا ابن المبارك، لما اشتريتني؟ هل رأيت شيئا من حالي؟ عرفت شيء عني؟ فقال: نعم، رأيتك البارحة والناس يدعون في موسم الحج ولا ينزل قطر، وسمعتك عندما أقسمت على ربك جل جلاله أن ينزل المطر فنزل. فقال العبد: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا ابن المبارك، هل لك أن تأذن لي بركعتين؟ فقال: أذنت لك. فوقف وصلى ركعتين، فجلس ابن المبارك بجانبه يسمعه، فقال في سجوده: يا رب، يا رب، هذا كان بيني وبينك، هذا كان بيني وبينك فقط، فبما أن المخلوق علمه، يا ربي أقسمت عليك إلا قبضت روح الساعة، أقسمت عليك إلا قبضت روح الساعة. فيقول ابن المبارك: فما تحرك، فقمت فحركته فوقع فمات. عبد أسود ذليل لا يؤبه له، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، مسكين اللي ما عرف يعني دعاء، مسكين الذي إن كلمته عن الدعاء استهزأ، دعاء ما في إلا الدعاء، وماذا يوجد غير الدعاء؟ أنت كمخلوق كبشر ماذا يوجد غير الدعاء؟ وبتقول لي: دعيت. والله ما عرفنا كيف ندعو وما علمنا كيف ندعو. ترفع إيدك، إذا رفعت اليدين دقيقة أو دقيقتين إذا وصلوا، والله يا إخواني جربوها، عير الساعة وارفع إيدك وشوف قديش فيك ضلك عم تدعي، وشوف كيف نوعية الدعاء، شوف نوعية الدعاء، لا في تذلل ولا افتقار ولا احترام ولا تقديم الإحسان لربنا جل جلاله. ترفع يديك: يا رب أريد كذا وكذا وكذا وكذا. ولو رحت عند مخلوق، عند مسؤول، عند غني، والله ما بتطرق بابه، بتفوت مباشرة وبتقول له: أريد كذا وكذا. بتمدح: سمعت عنك صاحب كرم وصاحب أخلاق وصاحب مروءة وصاحب شجاعة، وبتنفخ فيه وبتتكلم وبتتكلم حتى يفرح. بترجع شو بتعمل؟ بتتذلل أمامه: وأنا فقير وأنا محتاج وأنا مسكين، وزوجتي وأولادي وشغلي. لا يصير يبكي، بعدين بقول لك: شو بدك؟ بتقول له: أريد كذا وكذا. بيعطيك، بس ما عرفنا نتذلل أمام الله هذا التذلل. النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة كما أثر عنه، وقف عليه الصلاة والسلام ما قال له: يا رب المغفر على السريع، يا رب اغفر لي أنا والأمة، لا، وقف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في كل دعائه، راجعوا كتب السنن واقرأوا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. يدعو النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي، وتعلم سري وعلانيتي، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير. كيف حال الخائف الضرير يا إخواني؟ وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خشعت لك رقبته وذل لك بدنه وفاضت لك عينه ورغب لك أنفه. بعدين بيدعي النبي عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك كما في الطبراني يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فسمع رجلا يدعو فيقول، رفع يديه بالدعاء بالصلاة، عم بقول: يا من، يا من لا تراك العيون ولا تخالطك الظنون ولا تغيرك الحوادث ولا تخشى الدوائر، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد حبات الرمال وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا تواري منك سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. كم قدم؟ بعدين كان الدعاء بآخره جملة واحدة، قال: اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. نعرف يا إخواني، نتعلم كيف ندعو الله، كيف نفتقر ونتذلل بين يديه جل جلاله. أغلبكم أو كلكم قارئ سورة نوح. بسورة نوح يا إخواني في الله، في بآخر سورة نوح دعوة واحدة، بآخر سورة نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة. بس قبل هذه الدعوة شوفي صفحة ونص، سيدنا نوح عليه السلام عم بيخبر ربنا جل جلاله كلام خاص بينه وبين الله جل جلاله. ماذا حدث معه؟ دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابع، إلى آخر الدعاء وآخر الكلام. كل الحوار عم بيقول له: يا رب صر معي كذا وكذا وكذا وكذا. وبآخر الحوار قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة. إخواني، وين التذلل؟ حقيقة التذلل مع الله عز وجل. من منا جرب الاستمتاع مع الله عز وجل؟ جلس في غرفة في بيته وأغلق عليه الدار، أو جلس بعد الفجر في وقت الشروق الوقت المبارك، وجلس في زاوية المسجد ورفع يديه يستمتع بالدعاء مع الله جل جلاله. هذا أيوب 17 سنة من المرض، خسر مرته وأولاده وجسمه وصحته وماله، وقال جل جلاله: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. زكريا عليه السلام 90 سنة عمره، ومرته عمره 80 سنة، وهي بنت 20 سنة كانت عاقر ما بيجيها أولاد، عمره 80 وعمره 90 سنة، ولكن أراد الولد. يعجزه شيء؟ والله لا يعجزه شيء. قال جل جلاله: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. وين النداء الخفي اللي عندك؟ بس نهار الجمعة بنرفع يدينا مع الإمام، أو في رمضان؟ وين دعائك الخفي بينك وبين الله الذي لا يراك فيه أحد؟ إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: ربي إني وهن العظم مني، معش في شحم ولا لحم ولا عظام، العظام ضعفت، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. بس يا ربي مع كل هذا ولم أكن بدعائك ربي شقية. بعدين شو قال له؟ يا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. نزل جبريل مباشرة، مباشرة نادته الملائكة، ناداه جبريل: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. يونس في بطن الحوت نادى بتذلل، هذا الذي يحبه الله التذلل، مش ضروري كثرة الدعاء ولكن كثرة التذلل والانكسار الذي يحبه. قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أعترف بخطئي وبذنبي وبتقصيري. فالله جل جلاله قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نسأل الله جل جلاله أحبتي في الله أن يفقهنا ويعرفنا ويذيقنا لذة الدعاء ولذة مناجاته جل جلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعد يومين بإذن الله عز وجل، بعد غد نهار الأحد، يوم من أعظم أيام الله جل جلاله، يوم أتم الله تعالى فيه الدين، نزل فيه قوله جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في صحيح مسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبادا من النار من يوم عرفة. اسمع أخي الحبيب، قال: وإنه ليدنو، جل جلاله: وإنه ليدنو ثم يقول لملائكته: عبادي جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال أنصت لي الناس، يعني وقف ونادي الناس وقلهم يسمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام. فوقف بلال واستنصت الناس اسمعوا لرسول الله، وقف عليه الصلاة والسلام، فقال: أتاني جبريل وقال: إن الله تعالى نظر لأهل عرفات، إن الله تعالى نظر لأهل عرفات فغفر لهم التبعات. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، هذا لنا فقط أم للناس جميعا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فوقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. وقال عليه الصلاة والسلام: ما رؤي الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أصغر في يوم من الأيام من يوم عرفة من شدة ما يرى من رحمة الله تعالى وملائكته تنزل على خلقه وعباده. لذلك أحبتي في الله، الخاسر والمسكين من فاته هذا اليوم. كان الصالحون يخبئون الدعوات لمثل هذا اليوم، وكانوا يقولون: ما دعونا الله تعالى بدعوة في يوم عرفة إلا رأيناها مثل فلق الصبح. ما في دعوة ندعيها في يوم عرفة إلا رأيناها مثل فلق الصبح. لذلك أدعوكم جميعا أحبتي في الله، لمن لم يوفق في صيام هذه الأيام أقل القليل أن يصوم هذا اليوم، يوم الأحد، وإن صمته منفردا فلا بأس بذلك، أن تصم هذا اليوم وأن تبدأه من أوله بالعبادات والطاعات. صل الفجر فيه في جماعة، واجلس بعد الفجر حتى شروق الشمس في المسجد، واقرأ القرآن، واذكر أذكار الصباح، وادعو الله تعالى. ثم حاول، والأغلب في مثل هذا اليوم بيكون معطل، حاول أن لا تقع في معصية، لأن الدعاء يذهب إلى الله جل جلاله، فحاول أن يكون دعاء طاهرا. وخصص ما بين العصر والمغرب، هذا أفضل وقت، قبل إفطارك ما بين العصر والمغرب حاول تأتي للمسجد أو في غرفتك في بيتك وحدك، وارفع يديك وابدأ بالثناء على الله بما فتح الله لك، بالثناء امدح وأثني على الله جل جلاله بما هو أهله، ثم ابدأ بالدعاء لك وللمسلمين ولعامة أهل الأرض حتى يختم هذا النهار ويؤذن للمغرب. فهذا يوم كان ينتظره العباد والصالحون والتابعون وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أحبتي في الله، نوصيكم وأوصي خصوصا الآباء نصيحة لله جل جلاله. في مثل هذه الأيام ينزل الآباء مع أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم للأسواق ويشترون الملابس، فلنتق الله جل جلاله بما سنسأل عنه يوم القيامة. والله لن تسأل يوم القيامة ما قيمة الثوب الذي اشتريته لزوجتك، ولا الطعام ولا الشراب ولا المدرسة ولا الجامعة التي وضعت فيها بنتك، ولكن يوم القيامة ستسأل: هل أحضرت الدين وهل أقمت الدين في حياة أهلك؟ هل كنت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لأهله والصحابة الكرام رضي الله تعالى لأهليهم؟ مش أنا ما خصني، خذ المصاري واندلع السوق وجيبوا اللي بتلاقوا حلو، اللي بيعجبكم، اللي بيلبق له للبنت أقل القليل. إن لم تنزل معهم، ولا أنصح بأن تنزل مرأة للسوق وحدها، أقل القليل أن تنظر ماذا اشترت وماذا ستلبس، لأنه والله كل من سينظر لبنتك في العيد أو زوجتك وسيفتن بها وسيعصي الله بها، والله أول من سيأخذ هذا الذنب هو أنت بصحيفتك. كل من سيقع في الذنوب اللي هو اطلع وهو عمل وهو سوى، انظر ماذا لبست وماذا وضعت على وجهها، وخاصة في أيام العيد كأنه الإنسان بيتحرر، كأنه كان محبوس مثلا في رمضان وبيتحرر في عيد الفطر، وكان محبوس في العشر الأوائل من ذي الحجة وبيتحرر بعيد الأضحى. فلنتق الله جل جلاله ولنحرص ولنكمل هذه الأيام. إذا لم توفق بالعبادات والطاعات فيما مضى فأحسن فيما بقي، يغفر لك ما قد سلف. نسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا وإياكم هذه الأيام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بارك لنا في أيام ذي الحجة. اللهم بلغنا يوم عرفة، بلغنا يوم عرفة، بلغنا يوم عرفة، اجعلنا فيه من المقبولين، اجعلنا فيه ممن غفرت له السنة الماضية والسنة المقبلة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، وحد صفنا، اجمع على الحق كلمتنا يا رب العالمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.